اهو ده الانسان اللي ربنا يهز المسكونة ويحرك العالم من اجله. الانسان فعلا اللي عايش باختبار القيامة، اللي عايش بحياة البر، اللي عايش بحياة الطهارة. اذا كان الانسان ربنا يشوف الانسان اللي سالك معاه مهان او مظلوم فيغضب فيهز المسكونة كلها، ده لو الانسان فعلا مظلوم. لكن الانسان مستوجب نتيجة تصرفاته وخطاياه لوضع اخر. فبالرحمة يعامل الرحيم طوبى للرحماء لانهم يرحمون. والكامل يكون معه في طريق كامل، والطاهر يكون معه في الطريق طاهر، واما الاعوج فيكون ملتويا. لانك انت تخلص الشعب البائس والاعين المرتفعة تضعها. الشعب البائس، الشعب اللي حاطط اتكاله على ربنا، ملوش رجاء غير ربنا. ربنا يخلص كل نفس حطت اتكالها عليه. لكن النفس المتكبرة والمرتفعة يسلمها للتواضع وللإذلال. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. آية رائعة جدا. لكن هو ده اختبار القيامة. تلاحظوا في زفة القيامة او في تمثيلية القيامة ان الكنيسة كلها بتطفئ الانوار، وبعدين في لحظة اعلان القيامة تعمل ايه؟ تنور النور. الهي يضيء سراجي، لانك انت تضيء سراجي. بالضبط انا زي السراج، زي المصباح اللي من غير ربنا يبقى متطفي، لكن ربنا موجود فيه يبقى منور. شوفوا كده المثل بتاع العذارة الجاهلات والعذارة الحكيمات. مقابيحنا تنطفئ. ليه تنطفئ؟ لان ربنا مش موجود. لكن ليه انتم مصابيحكم منورة؟ لان ربنا موجود. اهي كل نفس الله موجود فيها وظاهر في حياتها، الله يضيء السراج بتاعها. هو نوري، الهي ينير ظلمتي. إن كنت أنا مظلم بطبيعتي فإلهي ينير ظلمتي. ده ما أجمل الإنسان يردد الآية ده. هي لو جه الشيطان كده يقول لك أنت مضلم وهتفضل مضلم وعيش في الظلمة واعمل الغلط، تقول له بالرغم إن أنا مضلم لكن إلهي ينير ظلمتي. إلهي ينير ظلمتي لأنك أنت تضيء سراجي. هي جميلة الإنسان يستقبل بيها ربنا الصبح كده أو في أي وقت ويقول للربنا لأنك أنت تضيء سراجي. أنت رب تنور حياتي، تنور الظلمة اللي موجودة جوايا. عشان كده أحبك يا رب يا قوتي، لأني من غيرك أنا مضلم مش فاهم أنا بعمل إيه ورايح فين وباجي منين وعايش إزاي. لكن لو أنت موجود في حياتي هفهم وهعرف وهشوف. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لأني بك اقتحمت جيشا، بيك يا رب أنا المفرد اقتحمت جيشا من أعداد كثيرة ومن عتاد ومن ومن ومن، ومش بيك صديت جيشا، ده أنا بيك اقتحمت. يعني خدت عملية كمان الإيه؟ الهجوم مش عملية الدفاع. لما يبقى ربنا هو نور الانسان ويبقى ربنا هو قوة الانسان، داود فعليا اقتحم جيش بحاله، جيش الفلسطينيين باسم رب الايه؟ الجنود. يقول للجلاد انت تأتيني بسيف وبرمح لكن انا اتيك باسم رب الجنود فاقتحم جيش الفلسطينيين. هذه مصارعاتنا ليست مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحية، مع قوات الظلمة. لكن اقدر اقتحمها بربنا قوتي اللي بينير ظلمتي فاغلب الظلمة المحيطة بي. وبإلهي تصورت اسوارا، ادي هجوم وادي دفاع. بالاله بتاعي كأني محاط باسوار، مش بسور واحد ده بعدة اسوار. تصورت اسوارا، كأن الله بيلف حوالي عدة اسوار تحميني. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. ده اختباره ان ربنا كلمته واحدة ومش ممكن تتغير. عشان كده بي اقتحم جيوش وبه اتصور اسوارا. كل اللي احتموا بيه مش ممكن ان هم يفشلوا، لانه من هو اله غير الرب؟ مفيش اله تاني غير ربنا. واذا كنت انا بحط الهة تانية في حياتي غير ربنا، ومن هو صخرة سوى الهنا؟ هو الوحيد الحب اللي لازم اقدمه له، احبك يا رب، وهو الوحيد القوة الحقيقية الثابتة. الاله الذي يمنطقني بالقوة. شوفوا ربنا عمل في داود ايه، وربنا بيعمل في كل واحد فينا ايه. يمنطقني بالقوة، عارفين المنطقة اللي هي حزام، يحزني بالقوة. واذا كان وسط الانسان حتى تقول عساكر باستمرار الحزام بتاعهم عريض عشان يدي ثبات للوسط، فربنا يمنطقني بالقوة، يحذرني بالقوة، عشان ما حدش يقدر يغربني، لا شيطان ولا عالم ولا رغبة ولا ذات ولا جحيم ولا موت. ويسير طريقي كاملا، يقويني علشان امشي في طريق الكمال. وده اللي خلى يوحنا يقول ان وصاياه ليست ثقيلة علينا. ليه وصاياه ليست ثقيلة؟ لانه بيديني القوة ان انا اعيش حياة الكمال. عشان كده الوصية انا ما بعيشهاش بمفردي، لكن بعيشها بقوة المسيح اللي بيداني. الذي يجعل رجلي كالايل. تعرفين الايل اللي هو ذكر الغزال المشهور بسرعة الجري وبسرعة القفز. ويمكن اتكلمنا في حكاية ماتش افريد او قصة الخوافة، وزي انها كانت عرجة لكن ربنا خلاها عندها القدرة انها تقفز على الجبال وتصعد الى الايه المرتفعات برغم انها انسانة عرجة. وشفنا ان دي رمز لكل انسان اللي يقدر يعمله ربنا فيه بالرغم من انه اعرج، بالرغم من مخاوفه الكتيرة، لكن يديله رجلين الايائل، برغم انه بيقدر يمشي ويروح يمين وشمال ويتلوى في مشيته، لكن ازاي ربنا يديله رجلين الايائل يمشي خط مستقيم. الذي يجعل رجلي كالايل وعلى مرتفعات يقيمني. الايل هو اللي يقدر يصعد المرتفعات، لكن الاعرج ما يقدرش يطلع المرتفعات. هي دي قوة القيامة اللي ربنا بيديها في حياة الانسان، ان الانسان يقدر يطلع المرتفعات. كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق، اطلعوا فوق حيث المسيح جالس. الذي يعلم يدي القتال. شوفوا ربنا في رقته وحلاوته كأنه يمسك ايديا ويعلمني ازاي امسك السهم وازاي اشد القوت وازاي امسك السيف وازاي افصلي. ما هو القتال بتاعي على مستوى روحي مش على مستوى جسدي. ازاي اقف اصلي وافرد ايديا، وازاي اصوم، وازاي اعمل مطانية، وازاي اثوب، وازاي ابكي. ما هي دي الاسلحة اللي ربنا بيقعد يعلمها لي. يعلم يدي القتال. كأن داود بالرغم من الانتصارات العظيمة اللي صنعها، لكن كان حاسس الانتصارات دي مش بفضله، لكن بفضل ربنا اللي مسك ايديه وقعد يعلمه واحدة واحدة. فتحنا بذراعي قوس من نحاس. ربنا يقعد يمرن الايدين كده لحد ما الايدين تجمد وتقوى لدرجة انها تتني النحاس. النحاس ده صعب ان هو يتني، فهو من شدة التدريب لان ربنا علمه ودربه يحني يتني قوس من النحاس. النحاس ده بيستخدموه كتروس وكدروع عشان ما بيتنيش، ما يقدرش تنفذ الأسلحة منه، فده بإيده يتني قوس النحاس. وتجعل لي ترس خلاصك، يمينك تعضدني ولطفك يعظمني. في منتهى الروعة أن يجمع ما بين القوة واللطف، ما بين القوة واللطف. تحفظوا الآية دي في أي مشوار رايحينه أو في أي مشكلة. او في اي موقف صعب تقول لربنا كده يمينك تعضدني ولطفك يعظمني، عشان وانت راجع تقول له عظم الرب الصنيع معنا فصرنا ايه؟ فرحين. يمينك يا رب تعضدني تقويني وتثبتني وتتكلم معايا وتشتغل معايا وتدافع عني، وايضا لطفك صلاحك تحننك يعظم حياتي. يمكن انا مش مستحق، لكن لطفك يا رب يديني هذا الايه؟ الاستحقاق. يمينك تعضدني ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي. توسع خطواتي يعني الواحد ياخد الخطوة بتاعته بوسع براحة. لو تبصوا للناس الكبار العواجيز تلاقوا خطوته ضيقة، بيمشي يحك في الأرض، ما بيقدرش ياخد الخطوة الواسعة، وعشان هو بيمشي يحك في الأرض وخطوته ضيقة مستهل جدا انه يقع، مستهل جدا انه يقع. لكن اللي خطوته واسعة لا تتقلق العقبات، يبقى ثابت. عشان كده في الجيش يعلموهم ازاي يمشوا الخطوة الواسعة عشان يبقى ثابت في كل خطوة هو بيخطوها. اهو ده ربنا بيعمله، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي. ازاي ربنا بيعلم الانسان فن الحروب؟ مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن الله بيعلمنا ازاي نصارع اجناد الشر الروحية. اتبع اعدائي فادركهم ولا ارجع حتى افنيهم. خدوا بالكم، مش ربنا بيعلمنا بس الهروب ان احنا نجري، لا ده بيقول ده انا اتبع اعدائي لحد ما ايه؟ ما اجيبهم. ولا اتركهم حتى افنيهم، اسحقهم فلا يستطيعون القيام. تقدر تغلب الخطية فلا تستطيع ان يكون لها قائمة مرة اخرى في حياتك. بدل ما الخطية هي اللي عمالة تطاردني وتعجزني وتسبب لي فشل، لا، اسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. ما اجمل الانسان القائم واللي اختبر القيامة مع المسيح، يحس ان الشيطان تحت اقدامه، يحس ان الخطية تحت اقدامه والموت تحت اقدامه والجحيم تحت اقدامه. ما هذه الكلمة اللي قالها الابن للاب، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. طب وهو مين اللي موجود في الابن؟ احنا اللي جالسين في الابن، اقامنا معه واجلسنا ايه؟ معه. عشان كده الاعداء كلهم تحت الايه؟ الاقدام. تمنطقني بقوة القتال، تصرع تحتي القائمين علي. آية في منتهى القوة والروعة. اللي جاي قايم علي وحاسس انه هيغلبني وليه الأبر هاند، يبقى ايه؟ تحتي. كل ما تشوف الخطية جاية كده، او الاغراء او الانفعال او الغضب او الشهوة جاي عليك، تقول للربنا تسرع تحتي القائمين علي. مش ده وعدك؟ يبقى تحط الخطية تحت رجلي. الخطية اللي قايمة علي وعايزة تسود علي، انت تخليها تحت رجلي يا رب من الداسة. تسرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أقفية أعدائي، يهربوا مني، محدش يقدر يواجهني. ومبغضي أفنيهم. كل ما كان يبغض داود الله أفناه، عشان كده قال له أحبك يا رب يا قوتي. يصرخون ولا مخلص إلى الرب، يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم. ودي كانت نبوة مبدعة جدا لليهود اللي بيصرخوا لربنا وعندهم عبادة وذبايح، لكن ربنا مش هيستجيب ليهم. ليه؟ لأنهم رفضوا مسيح الرب، لأنهم رفضوا مسيح الرب. برغم أنهم بيصرخوا لربنا، لكن ربنا مش هيستجيب ليهم لأنهم رفضوا مسيح الرب. ده والأجمل من كده، إذا كان ده إشارة للأمة اليهودية المرفوضة، ففي إشارة مبدعة للناس الامم اللي كانوا مرفوضين وازاي ان ربنا هيقبلهم. فاسحقهم كالغبار قدام الريح مثل طين الاسواق اطرحهم. طين الاسواق يعني التين اللي متداس برجلين كتيرة، التين القذر، وده اللي حصل لهم في سنة 70 ميلادية. تنقذني من مخاصمات الشعب. بعدين شوفوا بقى للامم اللي هي كنيسة الامم اللي احنا، تجعلني رأسا للامم، شعب لم اعرفه يتعبد لي. مش اجمل من كده عن المسيح؟ مش ده اللي حصل؟ شعب لم اعرفه. ما هو الامم دول ما كانوش يعرفوا ربنا خالص، ولا كان ليهم ذكر ولا علاقة بربنا، لكن بالمسيح صاروا يتعبدوا لمين؟ لله. هو ده قبول الامم اللي هم احنا، شعب لم اعرفه يتعبد لي، بينما الشعب اللي انا عارفه اللي رفضني الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لكن شوفوا التعبير الجميل، تجعلني رأسا. والمسيح احنا عارفين ان هو رأس الايه؟ الكنيسة، الارشي بتاع الكنيسة. الرأس يعني ارشي، اصل ورأس. فقد ايه المزمور ده مزمور مسياني منطبق على شخص المسيح بمنتهى القوة والجمال، زي ما بيقول في كلوسي الذي جعله رأسا لكل شيء. تجعلني رأسا للأمم وشعبا لم أعرفه يتعبد لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بني الغرباء يتذللون لي، اللي كانوا غربة عني، والشعب اللي ما الأمم اللي ما كانش ليهم أي مواعيد وكانوا غرباء وأجنبيين ونزلاء وبعداء عن الله، دلوقتي بقى ليهم علاقة بربنا. بني الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم، كل يتحرك ناحية الرب. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي. هو ده الإله اللي أنا بحبه، والإله قوتي، حي دائما إلى الأبد، لا يمكن الموت أن يسود عليه. وإذا كان لا يمكن الموت يسود على ربي وإلهي وأنا في ربي وإلهي، أيضا الموت لا يمكن أن هو يسود علي. عشان كده حي هو الرب ومبارك صخرتي، سندي اللي أنا بتسند عليه، إذن أنا كمان حي. ومرتفع إله خلاصي، إذن أنا كمان مرتفع لأني ارتفعت بقيامته معاه. الإله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي. وهنا يوري أن المسيح كل الشعوب خاضعة له. منجية من أعدائي، اللي نجاني من الشيطان، واللي نجاني من الموت، واللي نجاني من الجحيم. رافعي أيضا فوق القائمين علي. ما أجمل ربي قوتي اللي رفعني فوق الشيطان اللي قايم علي ومسيطر علي، واللي رفعني فوق الموت اللي قايم ومسيطر علي، واللي رفعني فوق الجحيم وكل قواته. آية جميلة قوي، رافعي أيضا فوق القائمين علي. من الرجل الظالم تنقذني. ومين هو الرجل الظالم اللي ظلم المسيح إلا يهوذا الخائن؟ لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك. وإن كان بولس الرسول في رسالة روميا خد الآية دي واتكلم بيها أن المسيح صار لكل الأمم، وإن كل نفس دائت عمل ربنا واختبرت اختبار القيامة، واللي شافت حب ربنا واللي شافت قوة ربنا في حياتها، لابد أن تحمد الرب في كل الأمم وترنم لإسم الرب، تفرح بيه. برج خلاص لملكه، ده برج الخلاص لملكه اللي هو داود. ومش عايز يقول داود بس، ده والصانع رحمة لمسيحه، لداود ونسله إلى الأبد. ما هو ده المسيح اللي جه من نسل داود إلى الأبد، ويصنع لكل من هما من أبناء داود. أنا ابن داود، وأنت ابن داود، وأنت ابنة داود، اللي لينا إيمان داود، واللي لينا علاقة داود بالمسيح، واللي لينا حب داود للمسيح، واللي لينا قوة المسيح في داود، احنا اولاد داود. كده هو مزمور مسياني بالدرجة الاولى، لكن مزمور جميل جدا لكل انسان اختبر عمل ربنا وقوة ربنا في حياته. اقول نقدر نحفظه، على الاقل نحفظ بعض الايات منه عشان نرددها ونختبرها، نقول له يمينك تعضدني ولطفك يعظمني، تسرع تحتي القائمين علي، قولوا له كل يوم احبك يا رب يا قوتي. ايه بسيطه وسهله. انت تضيء سراجي، الهي ينير ظلمتي. يا ريت ان كل واحد يختار ايه تلمسه شخصيا ويرددها طول الاسبوع. نديتكم تدريب الاسبوع اللي فات، احنا اول حاجه الصبح نقول ايه؟ اما انا اشبع اذا استيقظت، وايه شبه نفذناه ولا نحن نسينا الكلام وبنصبح بشبه حد تاني ويطلع اليوم في المزمور الرابع. طيب تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير المزمور 19 لامام المغنيين، مزمور لداود. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم الى يوم يذيع كلامه، وليلا الى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم في كل الأرض، خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. جعل الشمس مسكنا فيها، وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق، من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. ناموس الرب كامل يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق وعادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريد الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحضر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة ابرئني. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي. حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي الليلويا. مزمور 19 أيضا مزمور لداود، وكان بيرنم بإمام المنشدين أو قائد المغنيين، وصار من ضمن المزامير اللي بتقدم في العبادة في لتولجية خيمة الاجتماع وفي لتولجية الهيكل وفي أثناء العبادة في العهد القديم. ولو لاحظتم المزمور نقدر نقسمه لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأولاني من عدد 1 لغاية عدد 6، والقسم الثاني من 7 لغاية عدد 12، وبعدين القسم الثالث في الأعدادين 3 الأخرانيين. ويمكن الثلاث أقسام بيتكلموا في نفس المحور الواحد، كتاب الله المفتوح من خلال الطبيعة، من خلال الخليقة، وازاي ان الخليقة تحدث بمجد الله وتدل على عظمة الخالق، وازاي ان الكون والوجود كله يري الإنسان عن سر عظمة اللي أوجد هذا الكون. فالله كلمته مقروءة في الطبيعة ونقدر نعرفه من خلال الطبيعة. وبعدين الجزء الثاني كلمة الله من خلال الوصية المكتوبة من خلال الناموس. وإيه صفات كلمة ربنا المكتوبة وإيه فعلها وعملها في النفس البشرية؟ ده في الجزء الثالث الثاني. أما في الجزء الثالث فهو بيتكلم عن موقف الإنسان تجاه كلمة الله المقروءة في الخليقة وتجاه كلمة الله المكتوبة في الشريعة. الإنسان بيعمل إيه تجاه الاتنين دول؟ فإذا كان المزمور ده بيتكلم عن الكون والخلقة، وإذا كان بيتكلم إن كل هذا الكون وجد وخلق بكلمة الله، لأن لما نرجع لأسفار العهد القديم لسفر التكوين نلاقي إن ربنا يقول كلمته كن فإيه؟ فكان. خليقة كلها مخلوقة بكلمة ربنا. إذن الخليقة تعبر عن كلمة الله، الخليقة تعبر عن كلمة الله. ودي الفكرة اللي بيقولها إن كل يوم من يوم إلى يوم يظهر علما ومن ليل إلى ليل يبدي قولا. إن في الخليقة في كل لحظة، في لحظات وجودها وفي لحظات عملها وفي لحظات سيرها في الحياة تنطق بكلمة ربنا. وبعدين كلمة ربنا اللي مكتوبة من خلال الوصايا ومن خلال الناموس والشريعة والعهود. وإيه اللي بتعمله كلمة ربنا أو إيه اللي بتديه كلمة ربنا للإنسان؟ وبعدين في الآخر يا ترى أنا موقفي إيه من كلمة ربنا اللي موجودة في الطبيعة ومن كلمة ربنا اللي موجودة في الناموس أو في كتابه المقدس؟ كان أحسن حاجة في داود إن داود عاش معظم أيام حياته الأولانية عاشها في الطبيعة، سواء وهو فتى صغير بيرعى الخرفان وبيرعى الغنيمات القليلة وخروجه في الطبيعة، سواء في الأرض المقفرة أو في الأرض الخصبة أو عند جداول المياه أو في التعرض للأغنام لهجمات من الدب والأسد. حياته في الطبيعة حتى بعد ما طورت فترة كبيرة من شاول كان مطاردا في الطبيعة، ما كانش ليه مكان يحميه، فكان هربان في الطبيعة. نلاقيه في مغارة عدلام ونلاقيه في برية زيف، كان بيحتمي او بيختبئ في الطبيعة. ولانه تعامل مع الطبيعة لفترة كبيرة جدا في حياته اكتشف ان الله بيتكلم معاه من خلال الطبيعة والكون، ان في كل حاجة موجودة في هذا الكون، سواء في السماء او في الفلك، في النجوم، في الشمس، كل الحاجات دي بتحدث الانسان عن الله. مش بس تحدث الانسان عن عظمة الله، وان اذا كانت الكون او اذا كان الكون ده بديع وجميل ورائع فكم وكم يكون الذي ابدعه، الايدين اللي صنعته. اذا كان الكون ده والطبيعة دي جميلة فاكيد ان اللي عمل الطبيعة الجميلة وهذا الكون الجميل اروع جمالا بمئات بل بالاف المرات من الكون ايه نفسه. مش بس الطبيعة بتتكلم عن عظمة الله وجمال الله، لكن الاختبار اللي اختبره احلى من كده ان الطبيعة تحدث ايضا عن عناية الله بخلقته. مش بس مجرد مجد وان الله خلق كل شيء جميل ورائع، لكن الحاجة اللي اجمل من كده ان الله يعتني بالخليقة البسيطة، ان اللي خلقها ضبطها. عشان كده نسمي ان الله بنتوكراتور. بنتوكراتور يعني ايه؟ ضابط الكل. ضابط الكل يعني يعتني بخالقته. مش بس ان هو اوجد الخليقة، لكن هو يقوتها ويحييها وينظمها ويسيطر عليها لانها خليقته. فعشان كده قدر يقرا في كتاب الطبيعة المفتوح عن عظمة الله، عن عناية الله، عن محبة الله، عن قدرة الله، عن قوة الله. قدر يقرا معاني جميلة جدا. وكم احنا بنبقى محتاجين ان احنا نبص للطبيعة اللي حوالينا علشان نقدر نمجد ربنا ونقدر نفهم الرسالة اللي الطبيعة من حوالينا بتقولها لنا تجاه الله. اذا كان الانسان تعود ان هو لما يجي يصلي يغمض عينيه فده شيء كويس، لكن الاجمل انك تصلي وعينك مفتوحة عشان تشوف ربنا في الخليقة بتاعته، تشوفها في الخضرة، تشوفها في المية، تشوفها في العصفور الصغير، تشوفها في الجمال، تشوف الله في الطبيعة اللي هو خلقها في صنائع يديه. القلب الحساس والذهن المفتوح هو اللي يقدر انه يرى الله في كل خليقته. عشان كده نبص نلاقي ان الاباء اللي عاشوا مع ربنا عاشوا معاه في الطبيعة، حتى لو كانت الطبيعة دي صحراء مقفرة. هي صحراء مقفرة في وجه الانسان اللي مش شايف، لكن في نظر الانبا بولا يعيش حوالي 70 سنة لم يرى وجه انسان، يدوب كل اللي عنده هي نخلة شوية الصحراء والرملة والغراب اللي بيجيله كل يوم، لكن يستطيع ان يرى الله، ويرى الله في عظمته وفي عنايته وفي محبته وفي اتضاعه وفي قربه وفي قدرته وفي قوته. يستطيع ان يرى الله في العاصفة زي ما يراها في تغريد الطير البسيط. الطبيعة ككتاب مفتوح مقروء من الانسان يتحدث بعظائم الله. فهنا داود لانه عاش في الطبيعة يقول السماوات تحدث بمجد الله. وسواء السماوات، عارفين في السماء اللي هي السماء الطيور، وفي سماء اللي هي سماء الفلك اللي فيها النجوم والشمس والكواكب والمجرات، وبعدين في السماوات اللي سماها سماوات السماوات اللي هي موطن الملائكة وموطن الخلائق الروحية الغير مرئية والغير مدركة. لكن فيما هو منظور من الانسان يستطيع انه يسمع ويقرأ ان السماوات تحدث بمجد الله في جمالها وفي ابداعها. اسمعوا كده بلغة البر او بلغة الرعود، يمكن ده شيء مخيف جدا للانسان، لكن صوت البر، اسف، صوت الرعد ومنظر البر يستطيع الانسان فيه انه يسمع ويقرأ ويشوف عن قدرة الله وعظمة الله وجلاله، يشوف الله الغير محدود وعمله في الطبيعة المحدودة. اذا كان الحاجات دي اللي الانسان بيخاف منها وبينزعج منها، فكم وكم يكون الله اللي اوجدها واللي اوجد هذه القدرات الجبارة. كيف يقترب في اتضاع بسيط جدا من الانسان ويتعامل مع الانسان اللي ما يسويش حاجة جنب هذه العظمة، جنب الافلاك والمجرات والسماوات. فعشان كده السماوات تحدث بمجد الله. والمسيح لما علمنا ان احنا نصلي له قال لنا نقول له ابانا الذي في السماوات، لانه بيلفت نظرنا الى السماوات عشان نقدر نرى فيها مجد الله، نرى فيها عظمة الله، ونرى فيها حب الله. تعرفين الحاجة العجيبة اللي بتميز الانسان عن بقية الخليقة، ان الانسان الوحيد اللي بيقدر يبص للسماء. الخليقة التانية كلها بتبص لتحت للأرض، حيوانات كلها تبص، ما تلاقيش حيوان بصص لفوق. الحيوانات كلها بصة لايه؟ تحت. حتى الطيور، الطيور تبص لتحت، هي اصلا فوق وبتبص لايه؟ لتحت. لكن الانسان الخليقة الوحيدة اللي بيستطيع ان هو ينظر لفوق الى السماء. فاذا كانت السماوات تحدث بمجد الله، شيء مهم جدا للانسان انه يسأل نفسه، يا ترى السماء دي حاجة انا باصص لها، ولا انا تملي من نوع اللي باصص لتحت للطين وللتراب وللدون؟ ان كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. نظرتي فين؟ نظرتي فوق باستمرار للسماوات اللي بتحدثني عن مجد الله وبتعلن لي هذا المجد، ولا نظرتي لتحت؟ فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الفلك، النجوم، المجرات، الكواكب تخبر بعمل ايدينا الله. فإذا كان خلقت في روعة وفي جمال، وإذا كانت مضبوطة، كل مجرة وكل نجم يمشي في المسار بتاعه، مفيش نجم يخبط في نجم تاني، الكون كله منتظم بقوانين، فده يحدثنا عن ضابط الكل، عن عمل يديه، إن كل شيء في هذا الوجود اطمن ما بيحصلش وما بيمشيش الا من خلال ايدين ربنا. كل شيء خليقة كده، وانت كمان في امورك كده، عشان كده اطمن. واللطيف ان الكنيسة حطت المزمور ده، حطته فين؟ في صلاة باكر الصبح، عشان الانسان قبل ما ينزل في حياته وتعرفه كده وتقول له ارفع عينيك للسماء، عشان السماء بتحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، انك اعرف انك في يومك النهاردة كل شيء خده يحدثك عن عمل ايدين ربنا. كل شيء بعمل ايدين ربنا، الا اذا انت كانت ليك ارادة مغيرة لارادة الله، واعمالك تعمل عكس اعمال الله او ضد اعمال الله. ما بيجبركش، لكن ايضا كل شيء خاضع، حتى خطيتك خضع تحت ارادة ومشورة الله. فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم الى يوم يذيع كلاما، برغم ان الطبيعة تبدو انها صامتة لا تتحدث وليس لها لسان، لكنها في واقع الامر انها تتكلم، تتكلم وتذيع كلاما. تذيع يعني تقوله بصوت عالي وبتنشره. الاحداث اللي بتتم في الكون وفي الطبيعة وفي الخليقة، بروحوا كده مثلا صلوا بالهوس الثالث اللي الكنيسة بتصلي بيه كل يوم في تسبيحتها، وتجدوا ان كل شيء، كل شيء، حتى البرد، الحر، النار، الحرارة، البرد، الصقيع، الجبال، الاكام، الغياض، البحار، الانهار، كلها تقول سبحيه ذيه علوا الى الابد. تذيع كلاما، مفيش يوم بيمر الا وكلمة ربنا معلنة. مفيش يوم بيمر الا وكلمة ربنا معلنة. يوم الى يوم يذيع كلاما، وليل الى ليل يبدي علما. اذا كان اليوم هو النهار، ففيه بتذاع كلام الله وارادة الله للبشرية. واذا كان الليل بيمثل الظلمة او عدم النور، فايضا الليل يقول يبدي، يعني يظهر بالرغم من العتمة. الله بيشتغل في الليل وبيشتغل فين؟ في النهار. يظهر علما ان الازمنة والاوقات والاحداث والكون الله يتكلم من خلاله، بس الشاطر هو اللي يسمع. لان ياما ناس بتقول فين ربنا وربنا ساكت وربنا ما بيتكلمش وربنا ما بيعملش. ده داود النبي بيقول مفيش يوم ومفيش ليلة الا وربنا بيتكلم وبيذيع علما وبيبدي علما وبيذيع كلاما، بس من له اذن فالايه فليسمع. الشاطر اللي ربنا وينصت اليها مش بس في الانجيل، لكن ايضا من الطبيعة الله يتكلم. عشان يجي ناس ويقولوا طب احنا ما نعرفش الانجيل، ما وصلناش الانجيل. فالله يتكلم بطرق وانواع كثيرة، لا قول ولا كلام، لا قول ولا كلام. ما هوش بالمعنى الكلمة اللي مسموعة بالودن المحسوسة، او الكلام اللي محدود بالحروف الهجائية، لكن ده كلام على مستوى كبير. يا ترى كلام بانهي لغة؟ كلام ما يحدهوش الالفابيتيكا بتاعة اللغات البشرية، لكن كلام كل واحد يقدر يدركه. لا قول ولا كلام، الذين لا تسمع اصواتهم في كل الارض خرج منطقهم. الله يتكلم من خلال الطبيعة والكل يستطيع ان يدرك هذا. طبعا عارفين ان دي اتخذت نبوة جميلة على الآية دي بالذات، لا تسمع اصواتهم في كل الارض خرج منطقهم، على الرسل الاطهار، كرازة الرسل. ازاي ان الرسل دول اللي كانوا عديم العلم والجهلة والصيادين واللي ما كانش عندهم قوة ان هم يوصلوا كلامهم لأي حد، اللي ما حدش كان يحترم كلمتهم لانهم في نظر المجتمع ادنياء ومزدرى بهم وغير موجود، ازاي ان دول الى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم؟ ان ربنا اشتغل بيهم وكلمة الكرازة وصلت بيهم الى ابعد نقطة في العالم وفي الوجود كله. لا تسمع صوت، لا يسمع صوتهم في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونة كلماتهم. وازاي ان الكلمات دي وصلت الى اقصى المسكونة؟ فالطبيعة هي اجمل كارز يحدث بمجد الله وبعظمة الله وبحب الله. والطبيعة تقدر توصل كلمة ربنا لكل مكان في الخليقة ولكل مكان في المسكونة. يبقى اذا الله يتكلم، ويتكلم بطرق كتيرة جدا مع البشر. اذا كان الانسان بيفتقد اللغة الواحدة اللي يقدر كل انسان يفهمها، في اللي بيتكلم عربي واللي بيتكلم الماني واللي بيتكلم فرنساوي واللي بيتكلم انجليزي، لكن في لغة مشتركة هي لغة الطبيعة، يستطيع الانسان في كل مكان انه يفهمها ويدركها. استطاع داود لانه عاش في الطبيعة دي انه يدرك اللغة دهيت، وان اللغة دي تحدثه عن عظمة الله ومجد الله. جعل الشمس مسكنا فيها، جعل للشمس مسكنا فيها. وهيبتدي يتكلم بالذات عن الشمس، يتكلم عن السماوات ككل، عن الفلك والنجوم والكواكب. وشفنا ان السماوات والفلك يرمزوا الى الاباء الرسل او القديسين، لان انتوا عارفين كل نفس المسيح عاش فيها تبقى ايه على طول؟ سم. كل قديس ربنا عاش جواه يبقى القديس ده ايه؟ سما. عشان كده الانبا انطونيوس ده سما، الانبا بولا ده سما. اذا كانت السما هي مسكن الله، فالقديسين هم مسكن الله. فعشان كده السماوات والكواكب يرمزوا الى الاباء الرسل وللقديسين اللي عاش المسيح فيهم وصاروا سماوات متحركة على الأرض. لكن يبتدي يتكلم عن الشمس بالذات، وبيقول ان الشمس جعل لها مسكنا في السماوات، والشمس هي رمز لشمس البر اللي هو شخص سيد المسيح. يقول لكم تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. وقعد داود يتأمل في الشمس دي من اول خروجها الصبح لاشتداد الحرارة بتاعتها في عز الظهر لغيابها او مغربها ساعة المغرب لاختفائها بالليل. ابتدى يبص لأسرار الشمس وابتدى يتأمل في الشمس دهيت. وكإنسان عاش في الطبيعة جرب الدفء بتاع الشمس وجرب النور بتاع الشمس وجرب ايضا كمان ايه لفحة الشمس، لسعة الشمس ليه، فجرب كل شيء واستطاع في خبرته مع الشمس دهيت انه يتحدث عن خبرته مع الله، ومن خلال تجاربه مع الشمس انه يتكلم عن تجاربه مع الله. حتى في الترجمة اللي بتصلوها في الأجنبي يقول جعل في الشمس مظلته. تعرفين المعنى غريب، جعل في الشمس الضليلة بتاعته، يعني إذا كانت الشمس دي الضليلة يبقى هو نوره إيه أقوى من الشمس آلاف المرات. إذا كانت الشمس هي الضليلة يبقى هو مجده وبهاءه قد إيه. عشان كده الكنيسة لما حطت المزمور ده في صلاة باكر مع استقبال أشعة الشمس كل يوم، الإنسان يفتكر والشمس نورها بيخبط في وشه، يفتكر شمس البر اللي هو شخص المسيح ومعاملات المسيح معاه. قد تكون معاملات المسيح ان بتدي للإنسان دفء، او بتدي له استنارة، او بتدي له حرارة، او قد تكون بتلسعه وتدخله في تجربة وفي ألم لتنقيته ولتهذيبه ولتغيير شيء فيه. لكن الكنيسة حطت المزمور ده في الصبح عشان وانت بتستقبل الشمس انك تفتكر معاملات الله معاك. فاذا كانت الشمس تسكن في السماء او جعل للشمس مسكنا في السماء، فانتوا عارفين ان ام القديسين كلهم هي العذراء مريم، والمسيح اللي هو الشمس سكن ايه فيها. عشان كده بنسمي العذراء مريم السماء الايه الثانية. جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته او الخارج من خدره. اللي بيتأمل ازاي ان الشمس دي بتطلع الصبح وبتفرد اجنحتها وبترسل اشعتها، وازاي بسرعة بسرعة بسرعة تنتشر تنتشر لكي ما تملأ الكون كله وتغطي الكون كله، ما يبقاش فيه حتة على الارض الا والشمس مشرقة عليها. فبيمثل هنا الشمس بالعريس الخارج من خدره، الخدر اللي هو المخدع بتاعه. ففي حتتين مهمين جدا، الخدر والعريس، وخروج العريس مثل الجبار المسرع في طريقه يربطه ما بين القوة وما بين الفرحة والابتهاج. زي ما بيبقى خارج من خدره واحد وهو طالع من مكان راحته بيبقى لسه في كل ملء قوته وايه ونشاطه، وايضا لانه عريس في ملء فرحته. فازاي ان النفس تتعرف على شمس البر بتاعها او بتاعتها على رأس شخص السيد المسيح الخارج للقاء كل واحد فينا بقوة وبفرحة، بقوة وبفرحة. لو قدرت النفس وهي بتصلي المزمور ده تكتشف اللي ليها في المسيح، ان المسيح جاي يقابلها بقوة وبفرحة، ما كانش فيه نفس فينا تقف تصلي برجل مكسورة ولا بلسان مقطوم ولا بتكاسل وبتهاون ولا بهروب، لانها مش مدركة. لكن لو النفس فعلا مستيقظة حاسة ان المسيح جاي يقابلها بقوة بفرحة، على طول لازم رد الفعل تجاه المسيح ان تقابل المسيح ايضا بقوة وتقابله فرحة. لكن للأسف بنحط حجج خيبانة عشان نتهرب من الصلاة، وعشان نخلص الصلاة بسرعة، وعلشان نشوف غيره وغيره وغيره وغيره، نقعد نحط شوية اعذار واهية. لكن اذا كنت محاسس ان المسيح جاي يقابلني بقوة وبفرحة، فابسط شيء ان انا ابادله نفس القوة والفرحة، نفس الحيوية والنشاط والرغبة في اني اشوفه واتعامل معاه. يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق، فزي ما الشمس بتخرج بقوة وبفرحة مبتهجة وترسل اشاعتها وتأدي العمل اللي ربنا باعت الشمس علشانه، من اقصى السماوات خروجها ومنتهاها الى اقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. الشمس بتؤدي عملها. وان الحاجة الجميلة للنفس تكتشفها ان المسيح بيؤدي عمله، ولا شيء يختفي من الحر بتاعه. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان ممكن تجيب اللوم على ربنا او تجيب اللوم على المسيح وتقول اصل انت يا رب ما اديتنيش، او انت يا رب ما كلمتنيش، او انت يا رب ما اعلنتنيش، او انت يا رب ما خدمتنيش، او انت ما غيرت الظروف في حياتي عشان كده انا بعدت، وعشان كده انا ساقط، وعشان كده انا ضايع. يقول لك اطلاقا، ده خروجها من اقاصيها الى اقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. عمل المسيح كامل. المسيح ما قصرش مع حد منا. المسيح برغبة وبقوة وبابتهاج يريد ان يتقابل مع كل واحد فينا، زي العريس الخارج من خدره للقاء عروسه، زي الجبار المسرع في طريقه. لكن المشكلة فيا انا، انا اللي ما بدلهوش الشوق بالشوق والرغبة بالرغبة والقوة بالقوة. محدش زي ما بيقول يستد كل فم امام الله. حدش يقدر يقول اصل انت يا رب ما اديتنيش فرصة كويسة، او انت ما حسنتش الظروف اللي حواليا، او انت ما كلمتنيش، او ما بعتليش. ده يقول لا شيء يختفي من حرها. عمل المسيح واضح مع الكل. بس المشكلة في اللي بيستقبل عمل المسيح ويقبله ويتمتع بيه، والمشكلة في اللي بيرفض العمل او بيتهرب منه او بيتحجج بيه او بيقول ان انا ما شفتش وما عرفتش. في حد يقدر يقول ان انا ما شفتش الشمس او ما حسيتش بيها؟ اذا كان الانسان يستطيع انه يدعي بكده، فما يقدرش يدعي ان المسيح ما اشتغلش معاه. فان الكنيسة كل يوم بتفكرني بان بلقائي بالسيد المسيح، وتفكرني بعمل المسيح في حياتي. وبعدين يروح ناقل داود على الجزء الثاني. الجزء الاولاني الله يتكلم من خلال الطبيعة، ويستطيع كل واحد ان يسمع صوت الله من خلال الطبيعة. الجزء الثاني الله يتكلم من خلال كتابه، من خلال وصاياه، من خلال اوامره، من خلال شهاداته. ناموس الرب كامل يرد النفس. وهتلاحظوا انه بيحط 6 عبارات، كل عبارة يوصف بيها وصية او ناموس او كلام ربنا، ويتكلم عنها في تأثيرها وفعلها في النفس البشرية. يعني يوصف كلمة ربنا بوصفة، وبعدين يقول طيب الصفة دي بتعمل ايه بقى في النفس. فبيقول ناموس الرب كامل. اول صفة في كلام ربنا انه كامل ويقود للكمال. طيب وتأثيره على النفس ايه؟ يرد النفس، يرجع النفس لربنا مرة تانية. وهنا يوري قد ايه ان النفس البشرية لما تخضع لكلمة ربنا وتصحى لكلمة ربنا تستطيع ان تتفاعل بالكلمة دي وتصير الكلمة حية وفعالة وامضى من كل سير ذي حدين. كلمة ربنا كاملة وتقود الانسان للكمال عندما ترد النفس للمسيح وترد النفس لله. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. شهادات نفس المرادف لكلمات ربنا نفس المرادف لناموس ربنا، حتى انه يسموا تابوت تابوت الشهادة ويسموا اللوحين لوحي الايه شهادة. شهادة لانها بتشهد لله قدام الانسان. كلمة ربنا دي بتشهد لربنا. فشهادات الرب صادقة، صادقة يعني غير كاذبة. شهادة الله حقيقية. طب فعلها ايه في النفس؟ تصير الجاهل حكيما. اللي بيقول ما مش عارف تعلمه. وصايا الرب مستقيمة. صفة التالتة انها مستقيمة دغري. طب تعمل ايه في النفس؟ تفرح القلب. وصية ربنا لأنها مستقيمة تفرح القلب، تفرح قلب الإنسان. يمكن ساعات الإنسان لأنه بيبص الكلام ربنا غلط بيحس أن وصية ربنا بتحد من حريته، أو وصية ربنا بتحرمه تعمل وما تعملش، أو وصية ربنا بتتحكم فيه. لكن الإنسان اللي ليه رؤية سليمة يعرف ان وصية ربنا تفرح القلب. والشيء المستقيم هو اقصر الطريق للفرح. لكن اللي بيلف ويدور ويتلوى ويغاير ويكابر ويخلف ويكذب ويعمل مش ممكن قلبه يفرح. هي الناس بتلف وبتدور عشان تفرح، لكن عمر ما اللي بيلف ويدور يقدر يفرح. هي بتفتكر كل ما بتلف وبتدور كل ما تقدر تاخد حاجة تفرحها اكتر، تقدر تقتني من خلال الكذب والخداع واللف والدوران شيء يفرحها. لكن بتفاجأ ان عمر ما بيلف وبيدور يقدر ان هو بيفرح. لكن وصايا ربنا مستقيمة تفرح القلب. امر الرب طاهر ينير العينين. الاوامر زي الوصايا زي الناموس زي الشهادات، لاحظوا انه عمال يغير في الكلمة. وبيقول هنا امر الرب طاهر. حتى لو ربنا امرني فامره نقي طاهر ينير العينين عن بعد، زي ما بتشوفوا في الترجمة اللي في الاجدية ينير العينين عن بعد، يعني يخلي الناس تشوف من ايه؟ من بعيد، يسلط اضواء كشفة كده. امر الرب ده ضوء كاشف يخلي الانسان يشوف من بعيد. خوف الرب نقي ثابت الى الابد. وكلمة ربنا هي اللي بتنشئ مخافة في الانسان، وهذه المخافة تخليها ثبت في قلبك الى الابد، تثبتك الى الابد، ما تخلكش تخطئ، عشان كده تفضل ثابت الى الابد. احكام الرب حق وعادلة. كل ده مرادفات لكلمة كلام ربنا. فاذا كان كلام ربنا اللي في الطبيعة شفناه عمله وتأثيره، فكلام ربنا اللي مكتوب في الكتاب المقدس هو اللي يخليني اعيش الصح حق وعدل، وهو اللي يديني ثبات، وهو اللي ينور العينين ويديني رؤية عن بعد، وهو اللي يفرح قلبي، وهو اللي يخلي الجاهل حكيم، وهو اللي يرد النفس الى الله. احكام الرب حق وعادلة كلها. تحطوا خط كبير تحت كلمة كلها، لان احنا ساعات بنميل ان احنا ناخد شوية من كلام ربنا اللي يجي على مزاجنا، لكن بقية الكلام ايه نستغنى عنه ونسيبه. يعني الحاجات اللي ربنا هيدينا من خلالها نفتكرها كويس، لكن الحاجات اللي ربنا هيطالبنا بيها ننساها. يعني تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، كل الناس حفظاها لكن كمل. نيجي ربنا يريحنا، نيجي بسرعة جري، لكن كمل، لانه بيقول احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف، وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. نشيلك يا رب ماشي، لكن احنا نشيل لا ننساها او نتناساها او يعني نهرب منها. فعشان كده يقول ان كلام ربنا كله حق وايه وعدل. ساعات ناخد حتة من كلام ربنا ونسيب اللي مش على مزاجنا، لكن الانسان اللي بيحس ان كل كلام ربنا هو للفرح ولبهجة قلبه والحياته، هو الانسان اللي يقدر يختبر حلاوة كلام ربنا. اشهى من الذهب والابريد الكثير، واحلى من العسل وقطر الشهاد. دي كلمة ربنا اللي هي اغلى من الذهب والابريز. الابريز اللي هو انقى واغلى انواع الذهب، انقى واغلى انواع الذهب. فولا كلمة ربنا غالية، اغلى من اي شيء في الدنيا كله. واذا انت جيت وقعدت وديت 10 دقائق ولا ساعة لكلمة ربنا، فوعى تفتكر ان ده وقت ضايع. اصل ساعات الانسان بتقدر الامور في حياتها بالتمن. الساعة دي ممكن اشتغل فيها واجيب قد كده، الساعة دي ممكن اروح اتفسح فيها واتبسط قد كده، لكن ان انت تيجي تقعد ساعة وتسمع كلمة ربنا او ان انت تصلي، ده شيء ملوش تمن. لكن في واقع الامر ان انت تيجي وتقعد مع ربنا ده اغلى من الذهب والايه والابريس. بس للنفس اللي تدرك الحقيقة دهية وتعيشها. كلمة ربنا اغلى من اي شيء، اغلى من الغلو نفسه. وتاني حاجة، كلمة ربنا احلى من العسل وقطر الشهاد. عارفين قطر الشهاد ده ايه؟ العسل نفسه من كتر الحلاوة بتاعته تلاقوا فيه زي القطرات طلعت عليه كده. القطرات دي تكونت نتيجة من فيض الحلاوة، مش لان حد ضغط عليه او حد عصره او حد يعني ابتدى يطلع بالعافية الحلاوة اللي فيه، لا دي حلاوة فائضة من ايه من ذاتها. زي مثلا تلاقوا ان الشجر اللي بيدي عصارة جميلة جدا نقط اكتر فيض، مش حاجة معصورة او مضغوط عليها عشان تطلع حلاوة بالعافية، لا دي حاجة طالعة من ايه من ذاتها، من فضها، من غناها. فكلمة ربنا اغلى من اي شيء واحلى من الحلاوة نفسها. ساعات بنقعد نعصر في كلمة ربنا عشان يعني نحليها قدام الناس والناس ترضى انها ايه تسمع. ده من اجل قساوة القلب. لكن فين القلب اللي يدرك حلاوة ولذة كلمة ربنا من غير ما يقعدوا يدهله بالمعلقة ويقعدوا يعصروله فيها ويلطفوه ويضحكوه ويكلموه علشان يسمع كلمة ربنا. كلمة ربنا اللي اغلى واللي احلى ما هي الا شخص المسيح. لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة هو الله. فبنشوف كلمة ربنا ظهرت في الطبيعة، كلمة ربنا ظهرت في الناموس، كلمة ربنا تظهر في أعلى وأحلى صورها في شخص الايه المسيح. وده اللي بيقوله في العبرانيين، الله بعدما كلمنا بأنواع وبطرق شتى كلمنا هذه الايام الاخيرة في ابنه. عشان كده المسيح هو الكلمة اللي اغلى من اي شيء واللي احلى من اي شيء. ايضا عبدك يحذر بها. عشان كده نيجي بقى للجزء الثالث، طب موقف الانسان من كلمة ربنا. إذا كان الله بيتكلم في الطبيعة، وإذا كان الله بيتكلم في الناموس، وإذا كان الله أخيرا تكلم في شخص ابنه اللي هو أغلى وأحلى من أي شيء، طب يا ترى أنت بقى موقفك من كلمة ربنا إيه؟ أنت أخذ حذرك بالكلمة دهية ومنتبه إليها؟ أنت مدي لكلمة ربنا أهمية في حياتك؟ ولا حيثما اتفق سمعتها أو ما سمعتهاش، عرفتها أو ما عرفتهاش، خدت بالك منها أو ما خدتش بالك منها حسب الظروف وحسب الأجواء؟ لكن أنت تكون الكلمة دي تحذير باستمرار، مش تحذير برعب للإنسان، ولكن كلمة الإنسان بياخد حذره بيها للاستيقاظ. الإنسان بياخد حذره لما بيدرك أهمية الشيء. فإذا أدركت أهمية كلمة ربنا فأخد حذري بواسطة كلمة ربنا. وفي حفظها ثواب عظيم، وفي حفظ الكلمة دي مكافأة عظيمة جدا. إذا حفظتها مش مجرد حفظ اللسان، ولكن حفظتها بإني عشت بيها، إني خبأتها في قلبي، زي ما بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في حفظ كلمة ربنا مكافأة عظيمة جدا. تعرفين المكافأة العظيمة إيه هي؟ إنك لما تبقى أنت جواك المسيح وجواك كلمة ربنا، تبقى إيه زي ما قلنا في الأول خالص؟ تبقى أنت سما، تتحول إلى سما، تحدث بمجد الله وتخبر بعمل إيديه. لكن داود بيقول وبيوصف حلاوة كلمة ربنا، وإن هو بيشوف كلمة ربنا في الطبيعة وفي الناموس وفي الشريعة، اكتشف مدى تقصيره. لكن شوفوا بقى حلاوة أكتر في كلمة ربنا، إن كلمة ربنا بتغطي على التقصير بتاعنا وبتصلح تقصيراتنا. كل ما يعرف كلمة ربنا وياخد حذره من كلمة ربنا يلاقي إنه بيغلط. فبيقول السهوات من يشعر بها. السهوات يعني الحاجات اللي هو إيه؟ إنسان مش أخد باله. ياما في مواضيع كتيرة نتيجة ان الانسان مش اخد باله بيغلط. السهوات من يشعر بها يا رب. من الخطايا المستترة ابرئني. لما جه قاس نفسه تجاه كلمة الله لقى ان فيه خطايا مستخبية، ان هو مش عايش على مستوى كلمة ربنا. لكن كلمة ربنا بقى مش بس تفضحني وتقول لي ان انت وحش وبعيد، لك الحاجة الاحلى انها تعمل فيا ايه؟ تبرئني، تشفيني، تشفيني من الخطية المستترة ومن السهوات اللي انا عايش فيها. اذا وجد الانسان نفسه مؤثر تجاه كلمة الله فيقول لربنا من الخطايا المستترة، يا رب ابرئني الخطايا اللي انا مخديها جوه، يمكن محدش شايفها لكن انت شمس البر اللي كاشف كل حاجة جوايا. انت اللي كلامك كله حق وعدل وكلامك كله بر، فكلامك يرد نفسي اليك، يرجعني اليك مرة تانية. واذا اكتشفت النفس البشرية انها في كل مرة تخطئ هي نفس مريضة، فينبغي ان تطلب الشفاء من الطبيب الشافي. عشان كده ملاخي لما قال لكم تشرق شمس البر، ها، والشفاء في ايه؟ اجنحتها. ابرئني. اذا شمس البر كشف جوايا خطايا مستترة فهو الكفيل بانه يبرئني، يطهرني، يشفيني. كلمة ربنا ليها عمل الدواء او الشفاء. لما النفس ما تغطيش لكن تكشف نفسها قدام ربنا وتقول له ابرئني يا رب. ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا تسلطه علي. وكل فكر كبرياء هو فكر استقلالية الانسان عن الله، ان الانسان يقول ان انا كويس ومش محتاج حاجة، وانا يعني كتر خيري، غيري بيعمل كذا وكذا. لكن الانسان المتضع هو اللي يقول لربنا ان انا محتاج لك. واه لما الفكر ده فكر التكبر يتسلط على الانسان، فكر البر الذاتي، يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل، لكن لو ما اعترفناش وقلنا غلطنا في حقك يا رب وفي حق كلمتك، يبقى في فكر كبرياء متسلط علينا، والكبرياء هي الخطية اللي تسلطت على الشيطان واللي تسلطت على آدم. لكن عشان يبتدي طريق الخلاص لابد من فكر متضع، ان الانسان يعترف بخطيته وانه مخطئ في حق ربنا وفي حق كلمته. حينئذ اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم. اصل للكمال اكون كاملا، لان كلام ربنا يقودني الى الكمال، كلام ربنا يرد نفسي الى الكمال. اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم. اعظم خطية هي كبرياء الانسان، والانسان ما يعترفش بخطيته. لكن الانسان اللي بيقيس نفسه باستمرار على كلمة ربنا هو الانسان اللي بيقدر يتوب كل يوم، وبيقدر انه يرد نفسه في كلمة ربنا وياخد البر والشفاء بكلمة ربنا. لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب. تلاحظوا انه بيطلب حاجة عجيبة جدا، اقوال فمي، ومش بس اقوال فمي، وفكر ايه؟ قلبي. يبقى الظاهر والخفي، لان اللي بيدفع الظاهر افكار خفية جوه. فبيقول للربنا من الافكار الغريبة، فكر المتكبر ده الفكر الغريب، الغريب عنك اللي انت ما ترضاش عنه، احفظني. وجميل جدا الانسان يقف كل يوم في بداية اليوم وهو بيصلي المزمور ده قدام ربنا، يقول للربنا الغرباء احفظني يا رب منهم، كل فكر غريب، كل محبة غريبة، كل حاجة تبعدني عنك وتسبب لي غربة عنك، احفظني، ابعدهم عني. ومش كده بس انك تبعد الغريب عني والمتكبر عني، لكن تكون اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك. اللي انا بقوله واللي انا بفكر فيه الظاهر والخفي جوايا يكون بيرضيك. ولو تلاحظوا في خدمة القداس ان اخر صلاة بيصليها الاب الكاهن قبل ما يناول الشعب ويقول القدسات للقديسين، يطلب من ربنا ان احنا نعيش حياة مرضية امامه. يقول لي كده لربنا ان احنا نكون مرضيين امامك. وده فايدة الذبيحة اللي بيديها لنا في القداس، ان تخلي اقوال افواهنا وافكار قلوبنا وحياتنا كلها مرضية امام. اعطنا ان نصنع مرضاتك كل حين، او هبنا ان نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب اسماءنا في سفر القديسين. تكون اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب، مكشوفة قدامك ومرضية قدامك. صخرتي ووليي. انت صخرتي، القوة اللي بستمد منها، وانت اللي مسؤول عني، ولي امري. ويمكن الترجمة بتاعت الاجباء يقول معيني ومخلصي، معيني ومخلصي، لان ماليش معونة غيرك وماليش خلاص غيرك. زي ما هو شمس البر بيشتاق بقوة وابتهاج يسرع للقاء النفس، فعلى الاقل النفس تقول له انت صخرتي وولي، تقابل الاشتياق بالاشتياق وتقابل الحرارة بالحرارة، تقول له انا من غيرك ماليش حد، انت الصخرة اللي انا بستند عليها وانا مسؤول منك، انا اعمال ايديك، انت ولي امري، انا مسؤول منك، انت اللي اوجدتني وانت اللي ترعاني وانت اللي تحفظني. فهنا بنشوف الطبيعة بتكلمنا عن ربنا، وكل ما الانسان ينفتح على الطبيعة يستطيع ان يرى الله. كتاب المقدس بيحدثنا عن ربنا، في العهد الجديد المسيح بذاته هو اعلان كلمة الله، كلمة الله اللي اغلى واللي احلى، لكن يتبقى في كل مرة الانسان يصلي بيها هذا المزمور انه يسأل نفسه يا ترى انا موقفي ايه من كلمة ربنا، موقفي ايه من المسيح، هل اقف واقول لكلمة ربنا ان انت صخرتي اللي انا معتمد عليها واللي بستمد قوة منها وان انت ولية امري، بقول للمسيح انت صخري ووليي، ولا مجرد ان انا بقول المزمور وخلاص. مهم جدا الانسان انه هو بيقول لربنا انت صخرتي ووليي، انه يكون يعي هذه الكلمة بكل ما فيها من معنى، ان بدون ربنا لا ليا صخرة ولا ليا ولي. شفنا في سفر ايوب، ايوب كان بيسمي ربنا كده ويقول الان علمت ان وليي حي، وليي حي، اللي مسؤول عني حي. ده ممكن تكون الصلاة اللي احنا بنصليها كاختبار للقيامة، انك تعرف ان الولي بتاعك حي، الولي بتاعك اللي مسؤول عنك ولي امرك حي قائم موجود يتفاعل ويعمل ويريد ان يعلن باستمرار. طلبة يا ريت ان احنا نصليها واحنا بنطلب من ربنا انك انت يا رب ولي حي عايش قائم من بين الاموات. ربنا المجد دائما ابديا امين. في المزامير اصحاح مزمور 20 ومزمور 21، سفر المزامير مزمور 20 ومزمور 21. المزمور 20 لامام المغنيين مزمور لداود. استجب لك الرب في يوم شدتك، يستجيب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك، تترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع راياتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه، هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكره. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصبنا. يا رب خلص، استجب لنا، استجب لنا الملك في يوم دعائنا الليلويا. مزمور 21 لإمام المغنيين مزمور لداود. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه أعطيته، وملتمى شفتيه لم تمنعه، لأنك تتقدمه ببركات خير، ووضعت على رأسه تاجا من إبريز. حياة سألك فأعطيته، طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك، وجلالا وبهاء تضع عليه، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، تفرحه ابتهاجا أمامك. لأن الملك يتوكل على الرب، وبنعمة العلي لا يتبعبع. تصيب يدك جميع أعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك، تجعلهم مثل تنور نار في دمان حضورك. الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار، تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم. لأنهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها، لأنك تجعلهم يتولون يتفوق السهام على أوتارك، تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك الليلويا. حقيقة ان المزمورين دول مرتبطين بعضهم ببعض، ولو كنتم مركزين في الكلام تلاحظوا ان المزمور 20 عبارة عن دعاء ليستجب لك الرب في يوم شدتك، لينصرك اسم اله يعقوب، ليتمم كل مشورتك. عبارة عن دعاء بيدعى للملك. وبعدين مزمور 22 فرحة لاستعجبة الدعاء اللي وجه في مزمور 20. يا رب بقوتك يفرح الملك، كيف لا يتهب قلبه جدا بخلاصك، ملتمس شفتيه اعطيته. فتلاحظوا ان الاثنين مرتبطين ببعض، لان كان لهم مناسبة جميلة جدا. المزمور 20 قيل لداود وهو رايح الحرب، ومزمور 21